نعم فندق علم لعل هيدا إلى ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذو الرأي منهم والنهى على ما يقتل بعضكم بعضا وهذا رسول الله فيكم فأتوا موسى عليه السلام فأتوا موسى عليه السلام فذكروا ذلك له فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فذكروا ذلك له فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة ولكنهم شددوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها فقال والله لا أنفقها من مالها من ملء جلدها ذهبا فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها فقام فقالوا من قتلك قال هذا لابن أخيه ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيئا فلم يورث قاتل بعد ورق الحديث قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني قال كان رجل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد هذا السند سند جيد إلى عبيدة السلماني لكنه من أخبار بني إسرائيل أخذ عبيدة من أخبار بني إسرائيل سند إليه جيد لا بأس به لكنه من كلامه موقفها أخذ من أخبار بني إسرائيل نعم ورواه ابن جرير من حديث أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة بنحو من ذلك والله أعلم ورواه عبد بن حميد في تفسيره أنبأنا يزيد بن هارون به ورواه آدم ابن أبي إياس في تفسيره عن أبي جعفر هو الرازي عن هشام بن حسان به وقال آدم ابن إياس في تفسيره ابن أبي إياس في تفسيره أنبأنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية في قول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال كان رجل من بني إسرائيل وكان غنيا ولم يكن له ولد وكان له قريب وكان وارثه فقتله ليرثه ثم ألقاه على مجمع الطريق وأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فقال له نعم وأتوا وأتى موسى نعم وأتى موسى عليه السلام فقال عليه الصلاة والسلام فقال إن قريبي قتل وأتي إلى أمر عظيم إن قريبي قتل وأتي إلى أمر عظيم إن قريبي قتل نعم إن قريبي قتل وأتي إلى أمر عظيم لا ها وإني نسخة تنسى وأتى إلى أمر عظيم أو إني على أمر عظيم نسخة ها أو أتى إلي أمر عظيم تصح يعني أتى علي أمر عظيم من خبر قتله ها وأتى نعم وأتى إلي أمر عظيم نعم فقال إن قريبي قتل وأتى إلي أمر عظيم وإني لا أجد أحدا يبين لي من قتله غيرك يا نبي الله نعم أتى إلي أمر عظيم من خبر قتله نعم نعم يعني أصابني هم وأصابني شدة وهم نعم قال فنادى موسى في الناس فقال أنشد الله من كان عنده منها أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا يبينه لنا فلم يكن عندهم علم. فأقبل القاتل على موسى عليه الصلاة والسلام فقال له أنت نبي الله، فسل لنا ربك أن يبين لنا. فسأل ربه فأوحى الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فعجبوا من ذلك فقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض يعني لا هرمة ولا بكر يعني ولا صغيرة، عوان بين ذلك أي نصف بين البكر والهرمة، أي نصف أي نصف بين البكر والهرمة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها أي صاف لونها، تسر الناظرين أي تعجب الناظرين. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول أي لم يذللها العمل، تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني وليست بذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث يعني ولا تعمل في الحرث، مسلمة يعني مسلمة من العيوب، لا شية فيها يقول لا بياض فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال ولو أن القوم حين أمروا بذبح بقرة استعرضوا بقرة من البقر فذبحوها لكانت إياها، ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا. وهذا مثال مثال بني إسرائيل ومخالفتهم لأنبيائهم عليهم الصلاة والسلام، هذا التعنف، لو أنهم أخذوا أي بقرة فجاءوا، لكن تعنفوا قالوا ما ندري البقرة هل هي كبيرة أو صغيرة، فلما أخبروا بأنها نصف قالوا ما ندري اللون، هل هي بقرة صفراء أو سوداء أو حمراء، فلما أخبروا باللون قالوا ما ندري هل هي تعمل ولا ما تعمل، ولا البقرة شرائنا نريد وصف واضح، بين الله لهم أنها لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث ما تعمل مسلمة، ولا شية فيها ليس فيها لون آخر. كلما سألوا ضيق عليهم الأمر وأعطوا الأوصاف تضيق الدائرة، كل ما سألوا وصف ضاق الطلب وصار المطلوب معين حدد، وهكذا. ولو أنهم أخذوا أي بقرة لا أجلسوا، لكنهم تعنفوا وشددوا فشدد الله عليهم. وهذا فيه التحذير، فوائد هذه القصة تحذير هذه الأمة من التشدد والتعنف. قال عليه الصلاة والسلام ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كثرة المسائل والاختلاف التي يراد منها التعنف هذه سبب الهلاك. فلهذا قال الله فذبحوها وما كادوا يفعلون، مع هذا الأوصاف التعنفات ما كادوا يفعلون، لولا أنهم استثنوا ووفقهم الله ما كادوا يفعلون. كثرة الاختلاف على الأنبياء والتعنفات والأسئلة التي يراد منها التعنف أو وإيقاع المسؤول في العنف والحرج، هذه كلها منهج العنف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ومن ذلك ما حصل لبني إسرائيل التعنفات والأسئلة المتعددة، ولو أنهم أخذوا أي بقرة لأجلسوا ولم يكلفهم الأمر، كما جاء في بعض هذه القصص أنهم ما وجدوها إلا عند رجل واحد، وأنه اشترط لهم أن يكون الثمن ملء جلدها ذهبا، لكن لو لم يسألوا ولم يتعنفوا ولم يطلبوا هذه الأوصاف أخذوا أي بقرة، البقرة أي بقرة تجزئهم، لكن شددوا فشدد الله، تعنفوا وشددوا فشدد عليهم. ينبغي للمسلم أن يحذر من التعنفات والتشددات وتشقيق المسائل وكثرة الأسئلة التي لم تقع أو التي فيها إشكال أو وقع المسؤول بالعنف يحذر المسلم من هذا، وإنما يسأل أسئلة واقعة وأسئلة تمس الحاجة إليها ويكون قصده زائدة. نعم. قال: ولولا أن القوم استثنوا فقالوا وإن إن شاء الله لمهتدون لما هدوا إليها أبدا، فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التي نعكت لهم إلا عند عجوز وعندها يتامى وهي القيمة عليهم، فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرها أضعفت عليهم الثمن، فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة وأنها سألت أضعاف ثمنها، فقال موسى: إن الله قد خفف عليكم فشددتم على أنفسكم، فأعطوها رضاها وحكمها، ففعلوا واشتروها فذبحوها، فأمرهم موسى عليه الصلاة والسلام أن يأخذوا عظما منها فيضربوا القتيل، ففعلوا فرجع إليه روحه فسمى لهم قاتلة، ثم عاد ميتا كما كان، فأخذ قاتله وهو الذي كان أتى موسى عليه الصلاة والسلام فشكى إليه فقتله الله على أسوأ عمله. وقال محمد بن جرير: حدثني محمد بن سعد، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه الصلاة والسلام كان مكثرا من المال. ها؟ شعب. شعب. شعب. ها؟ تكلم عليه. ها؟ من سعد؟ لا لا من سعد. نقول في كتب الجرير محمد بن سعد. نعم. عن أبي عن جده. عندك تفسير عن أبي عن جده؟ عن أبي عن جده؟ ما عندك عن أبي عن جده؟ حدثني محمد بن سعد، حدثني أبي، حدثني عمي، حدثني أبي عن أبي. عن ها؟ أبي عن أبيه. عندك هو. أبي عن. نعم. نعم. عن ابن عباس في قوله في شأن البقرة: وذلك أن شيخا من بني إسرائيل على عهد موسى عليه الصلاة والسلام كان مكثرا من المال، وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهم، وكان الشيخ لا ولد له، وكان بنو أخيه ورثته، فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله، وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهم أتاهم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم فترثوا ماله وتغرموا أهل المدينة التي لستم فيها ديته؟ وتغرموا أهل المدينة، يعني تغرمونهم، يقتلونه ويضعونه على باب المدينة ويدعونه، قال لهم الشيطان: تأخذون الدية وتطلبون، تغرمونهم الدية، تأخذون ماله، ترثون ماله وتغرمون الدية. نعم. وتغرم أهل المدينة التي لستم بها ديته، وذلك أنهما كانتا مدينتين كانوا في إحداهما، وكان القتيل إذا قتل وطرح بين المدينتين قيس ما بين القتيل والقريتين، فأيتهما كانت أقرب إليه غرمت الدية، وأنهم لما سول لهم الشيطان ذلك وتطاول عليهم أن لا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليس فيها. عمدوا إليه فقتلوه، ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التي ليس فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخي الشيخ فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم، فوالله لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا، ولا فتحنا باب مدينتنا منذ أغلق حتى أصبحنا، وإنهم

فكاد يكون بين أهل المقتول وبين أهل المدينة قتال حتى لبس الفريقان السلاح، ثم كف بعضهم عن بعض فأتوا موسى عليه الصلاة والسلام فذكروا له شأنهم، قالوا يا موسى إن هؤلاء قتلوا قتيلنا ثم ردوا الباب. قال أهل المدينة يا رسول الله قد عرفت اعتزالنا الشرور وبنينا مدينة كما رأيت نعتزل شرور الناس، والله ما قتلناه ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة، فقال لهم موسى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وهذه السياقات عن عبيدة وأبي العالية والسدي وغيرهم فيها اختلاف ما، والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل، وهو مما يجوز نقلها، ولكن وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب، فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا، والله أعلم. لا. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله، هذه كلها من أخبار بني إسرائيل، وأخبار بني إسرائيل كما ذكر المؤلف رحمه الله مقدمة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من أخبار بني إسرائيل ما جاء شرعنا في موافقته فهذا حق مقبول، ما جاء شرعنا بموافقته فهذا حق مقبول. الثاني ما جاء شرعنا بنفيه وإبطاله هذا مردود. الثالث ما سكت عن شرعنا لا يأتي بموافقته ولا بمنافاته، فهذا هو الذي يحدث عن بني إسرائيل، يحتمل الصدق ويحتمل الكذب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن بني إسرائيل ولا حرج، فلا تصدقهم ولا تكذبهم، فهذا من هذا الباب. وهذه الأخبار كما ذكرنا كلها من أخبار بني إسرائيل، ولكن الآيات دلت على أنه لا تقتيل من بني إسرائيل، لا تقتيل، وأنهم اختلفوا في من قتله، وأنهم جاءوا إلى موسى عليه الصلاة والسلام وسألوه، وأن الله أمرهم أن يذبحوا بقرة فعنتوا وسألوا هذه الأوصاف، ثم أخذوها وذبحوها وأخذوا ضبعة منها قطعة وضربوا به القتيل فأحياه الله فأخبرهم بما قتله ثم عاد ميتا. هذا دلت عليه الآية. أما كونهم أبناء إخوته أو كونوا أخوه أو ابن أخيه وكونوا حصل كذا وكونوا قتلوا وكونوا احتملا وكونوا الله جاء بالمدينة إلى آخر ما ذكر، هذه كلها من حفظ إسرائيل، لا تصدق ولا تكذب. نعم. ولو المحلف رحمه الله قال في هذا لو اقتصر على بعضها كان أحسن. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أخبر تعالى عن تعنت بني إسرائيل وكثرة سؤالهم لرسولهم، ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيق الله عليهم، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة كانت لوقعت الموقع عنهم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وعبيدة وغير واحد، ولكنهم شددوا فشدد عليهم فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما هذه البقرة وأي شيء صفتها. قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا هشام بن علي عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو هشام عندك هشام بن علي هشام ها همام تمام شبع تفسير الطبري نعم هذه نسخة حتى لو عندك السامع تكتب نسخة حتى تراجع نعم ها هكذا يراجع ايضا خطأ نسخة حتى يراجع السامع قد يحصل خطأ حتى من جديد الأخطاء كثيرة في أسماء الجامعة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أخذوا أدنى بقرة لاكتفوا بها ولكنهم شددوا فشدد عليهم إثنان صحيح وقد رواه غير واحد عن ابن عباس رضي الله عنهما وكذا قال عبيدة والسدي ومجاهد وعكرمة وأبو العالية وغير واحد وقال ابن جرير وقال ابن جريج قال لي عطاء لو أخذوا أدنى بقرة لكتفهم قال ابن جريج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أمروا بأدنى بقرة ولكنهم لما شددوا شدد الله عليهم وأيم الله لو أنهم لم يستثنوا لما بينت لهم آخر الأبد قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر أي لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقها الفحم كما قاله أبو العالي والسدي ومجاهد وعكرمة وعطية العوفي وعطاء الخراساني ووهب بن منبه والضحاك والحسن وقتادة وقال ابن عباس رضي الله عنهما أيضا وقال الضحاك عن ابن عباس عوان بين ذلك يقول نصف بين الكبيرة والصغيرة وهي أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون وروي عن عكرمة ومجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وعطاء الخراساني والضحاك نحو ذلك وقال السدي العوان النصف التي بين ذلك التي قد ولدت وولد ولدها وقال هشيم عن جويدر عن كثير بن زياد عن الحسن في البقرة كانت بقرة وحشية وقال ابن جريج هذا باطل هذا جويدر هذا ليس بشيء قال البقرة وحشية لا لا ليس بصحيح نعم بقرة انسية نعم جويدر جويدر نعم نعم وقال ابن زريق عن عطاء ابن عباس رضي الله عنهما من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها وذلك قوله تعالى تسب الناظرين وكذا قال مجاهد هذا يعني نعم قد تسر يعني شيء الأفضل لكن أخذ من الآية ما قال ابن زريق وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من لبس نعلا صفراء لم يزل في سرور ما دام لابسها نعم هذه روعة أنسية محسية نعم هذا تقريب لا نعم وذلك قوله تعالى تسر الناظرين وكذا قال مجاهد ووهب ابن منبه كانت صفراء وعن ابن عمر كانت صفراء الغلف وعن سعيد بن جبير صفراء الظلف لا محتمل نعم وعن ابن عمر كانت صفراء الظلف وعن سعيد بن جبير كانت صفراء القرن والظلف وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا النصر بن علي قال حدثنا نوح بن قيس قال أنبأنا أبو رجاء عن الحسن نوح بن قيس نعم قال حدثنا نوح بن قيس قال أنبأنا أبو رجاء عن الحسن في قوله تعالى بقرة صفراء فاقع لونها قال سوداء شديدة السواد وهذا غريب والصحيح الأول ولهذا أكد صفرتها بأنه فاقع لونها وقال عطية العوفي فاقع لونها فكاد تسود من صفرتها

ليست بمذللة بالعمل ثم استأنف فقال تثير الأرض أي يعمل عليها بالحراسة لكنها لا تسقي الحرث وهذا ضعيف لأنه فسر الذلول التي لم تذلل بالعمل لأنها لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث كذا قرره القرطبي وغيره. نعم الصواب هذا لا ذلول تفسير لا ذلول تفسير الأرض ولا تسقي الحرث ليست مذللة بالعمل قول تثير الأرض تفسير لقوله ذلول الذلول هي تثير الأرض ولا ليست تعمل عاملة وليست ثانية لا تفسر ليست ثانية لأن البقرة تستعمل في الحرق تستعمل في استخراج الماء ليست ثانية تستخرج على ظهرها الماء وليست مذللة ذلها العمل وإنها مكرمة لا شيء فيها ليس فيها لون آخر. نعم قالوا الآن جئت بالحق قال قتادة الآن بينت لنا وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقيل ذلك والله وقيل ذلك والله والله جاءهم الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون يعني جاءهم الحق قبل ذلك وجاءهم الحق جاءهم الحق والله فيما سبق وجاءهم الحق فيما طلبوه السالوه. نعم قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما كادوا ألا يفعلوا ولم يكن ذلك الذي أرادوا لأنهم أرادوا ألا يذبحوها يعني أنهم مع هذا البيان وهذه الأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد وفي هذا ذم لهم وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت فلهذا ما كادوا يذبحوها. نعم بعض هذا الأوصاف رأس النفاس قالوا فذبحوها وما كادوا يفعلوا ما كادوا يفعلوا بها ينتفلون. نعم وقال محمد بن كعب ومحمد بن قيس فذبحوها وما كادوا يفعلونها كثرة ثمنها وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت وما كادوا يفعلونها لكثرة ثمنها وما كادوا يفعلون كثرة ثمنها لكثرة ثمنها. نعم وما كادوا يفعلون لكثرة ثمنها وفي هذا نظر لأن كثرة الثمن لم يثبت إلا من نقل بني إسرائيل كما تقدم من حكاية بالعالية والسدي ورواه العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقال عبيدة ومجاهد ووهب ابن منبه وأبو العالية وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم اشتروها بمال كثير وفيه اختلاف ثم قد قيل في ثمنها غير ذلك وقال عبد الرزاق أنبأنا ابن عيينة قال أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة محمد بن سوقة قال أخبرني محمد بن سوقة عن عكرمة قال ما كان ثمنها إلا 3 دنانير وهذا إسناد جيد عن عكرمة والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضا وقال ابن جرير وقال آخرون لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة إن اطلع الله على قاتل القتيل الذي اختصموا فيه ولم يسنده عن أحد ثم اختار أن الصواب في ذلك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنها وللفضيحة وفي هذا نظر بل الصواب والله أعلم ما تقدم من رواية الضحاك عن ابن عباس على ما وجهناه وبالله التوفيق. مسألة يعني ما كاد يقول لك في التعنتات ولا مانع أن تكون الأمور كلها يعني لغلاء الثمن والتعنتات لكن الأصل التعنت ما كذا يقولون من أجل تعنتهم ومن أجل ضعف إيمانهم من أجل ما جبلوا عليه من الإعتراض على أنبيائهم ما كذا يفعلون وقد يكون ما حصل من التعنت من كثرة غلاء ثمنها أو خوف الفضيحة هذه أمور أخرى يعني ما كذا يفعلون من أجل التعنت وخوف الفضيحة ولكثرة الثمن. نعم وخوف العار محتمل تكون هذه الأمور كلها والأصل التعنت. نعم استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا استدل بهذه الآية في حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق على صحة السلم في الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعي والليثي والشافعي وأحمد وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا بدليل ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تنعت المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وكما وصف النبي صلى الله عليه وسلم إبل الدية في قتل الخطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة بالحديث. وقال أبو حنيفة والثوري والكوفيون لا يصح السلم في الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله، وحكي مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. نعم، الصواب في هذه المسألة أنه يجوز السلم في الحيوان، والسلم هو تقديم الثمن وتأجيل المثمن، تأجيل الثمن وتأجيل الثمن وتأخير المثمن. مثلا تسلم في سيارة، سلمت إنسان 50,000 أو 100,000 حاضر في سيارة موصوفة في الذمة بعد سنة، صفتها كذا وكذا، موديلها كذا وكذا، صفتها وصف كامل أوصافها وموديلها ونوعها، هذه نوع مثلا لا بأس. كذلك الحيوان، تسلم في حيوان، حيوان كذا، تسلم في كذا في حيوان إبل أو قطر أو غنم صفته كذا أو صفته كذا. وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجدهم مسلمون في الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلام: من أسلم في شيء فدسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى عجز معلوم. إذا كان المسلم فيه ثمر، لا ثمر أو حبوب، فلا بد من تعيينه تقييد بالأوصاف، يصير الكيل معلوم والوزن معلوم والعجز معلوم والثمر معلوم كذا وكذا. كذلك إذا أسلم في سيارة، إذا أسلم في حيوان لا بأس، الثمن يؤجل والمثمن يؤجل ويضبط بالأوصاف. نعم.